أحدثوا خمسة موارد للنبي صلى الله عليه وسلم ولحسن وحسين ولفاطمة أو علي ولحاكمهم. كان هؤلاء يصلحون حجة ويصلحون أن يقتدى بهم في هذا العمل السيء. ثم تابعهم من ينسب إلى السنة مثل الملك إربد في القرن السادس أو أول السابع ومن فعل ذلك من غيره. هؤلاء أصاراهم أن يكونوا جهلوا الحق وجهلوا السنة فأحدثوا ما ظنوه خيرا أو لهم فيه مقاصد سياسية أو غيره. وكذلك من الإربل أصاراه يكون جهل السنة فأحدث شيئا ظنه خيرا فقد يشكروا على قصده السيء الطيب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في صراط المستقيم فإنه قال رحمه الله ناسك صراط المستقيم قد يفعل الإنسان بدعة جهلا منه فيجدر على قصده الطيب يعني جاهل ولكن لا يكون عذرا له في إقامة البدعة. ذكر هذا في بدعة الهولة من هو البدعة وأن يكون بعض الناس سأل عن فسر ظن وإن كان قد يؤجر على حسن ظنه لكن لا يكون حجة على إقامة البدعة والإحلال يغالب بدأ بدعة وإن فعلها بعض الناس. وهكذا ذكر الشاطب رحمه الله في الإعصام هذا المعنى وبين أن الإحلال هو بدعة وإن كان أمر السيرة والتحدث السيرة النبوية هو أمر مطلوب كذلك الدراسة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة لكن الاحتلال البدعة أن هذه الكيفية هنا يخص في يوم خاص أو بشهر خاص وفي دراسة خاصة تدور في أول السنة ويكون لها اجتماع خاص وربما تقيل فيها موائد وأطعمة ربما وحيد لها نظام خاص هذا هو البدعة. أما لو قام يدرس صلى الله عليه وسلم في الليل أو النهار أو يجعلها درسا في الأسبوع مرة أو مرتين أو في المدارس هذا أمر مطلوب هذا حق لكن البدعة أن يكون لها طريقة خاصة هذا الاحتفال طريقة خاصة تتكرر بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع على طريقة أحدثوها. هذا هو الذي أنكره المحققون من العلم الذين أدركوه وبينوا أنه بدعة ونحن معهم في هذا ننكر هذا الشيء ونحث على العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته وما بعثه الله من الهدى في كل زمان وفي كل وقت وفي كل مكان واعتنى بالسيرة في الأحاديث الشريفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا أمر مطلوب في المدارس وفي الجامعات وفي المساجد وفي كل وقت وفي كل مكان واعتنى بالسيرة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المنكر هذه الاحتفالات الجديدة بسبب ما أضيف إليها من احتفال وأطعمة وتكرار مؤقت هذه البدعة. فإذا أرادوا تعليم الناس السنة علموهم في الدروس في الخطبة في الجمعة في الأعياد في حلقات العلم المعتادة في غير ذلك. ثم المولد ليس هو الأمر الذي حصل به الرحمن المؤمنين ولكن المولد وسيلة وأول شيء حدث يرجى من ورائهما وراءه. فالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل به نشر العلم ولا صلاة الناس من الظلمات إلى النور وإنما حصل ببعثه صلى الله عليه وسلم وإرساله إلى الناس بعد 40 سنة يموت. بعد مولده ب40 سنة جاء أشهر الخيرات أنزل الله عليه القرآن وأنزل السنة ودعا إلى الله وعلم الناس الخير فجاء الخير بعد بعثه ورسالة عليه الصلاة والسلام. فكان لاحق بالاحتفال سنة البعث ويوم البعث والإرسال لا يوم المولد. وهكذا يوم الهجرة ويوم بدر وأشبه ذلك ويوم الفتح هذه أمور حصل بها الخير العظيم ومع هذا لم يحتفل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه. فدل ذلك على أن هذه الأمور ليست محل احتفال بل محل شكر لله نسأل الله على ذلك بالعمل الصالح بإحياء السنن بتحريم البدع بتوجيه الناس إلى الخير بإرشادهم إلى أسباب النجاة. تطلع عليهم السيرة ماذا جرى يوم الهجرة ماذا جرى يوم فتح مكة يوم بدر إلى غير ذلك من الوقائع ليعلموا السنة وليفهموها وليعملوا بمقتضاها. أما المولد فلم يقع به شيء من تعليم الناس ولا بعد ذلك أنه نبي عليه الصلاة والسلام للناس إنما عرفه الناس بعد ذلك بعدما ادعى النبوة وأيده الله بالمعجزات وظهر دين الله عرف الناس ذلك وصدق من هداه الله وسبق له السعادة صدقه عليه الصلاة والسلام وآمن به وحصل الخير العظيم للمسلمين بذلك. فالاحتفال بالمولد لا معنى له في الحقيقة، وإن كان مولده نعمة من الله، ولكن نعمة كبرى بالبعث والإرسال، بالبعث والإرسال والدعوة والتوجيه وإنزال القرآن وتعليم السنة، لا بمجرد مولد. وقد يحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. نعم صيام مفاضل يوم الاثنين وإذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وولد فيه عليه الصلاة والسلام، لكن هل قال احتفلوا به؟ هل قال خصوه بشيء؟ هل فعل صلى الله عليه وسلم هو احتفالا به؟ إنما أكبر الصيام، ونحن نقول يستحب صيامه لما قال عليه الصلاة والسلام، ولأنه قال أيضا الاثنين والخميس إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وهكذا يوم عاشوراء يصام لأن صامه موسى في طريق الله فهو نصومه. لكن هل يستحب مع صيام يوم عاشوراء أن نحتفل بمولد موسى أو مولد هارون ونقيم الاحتفالات بذلك؟ إذن هذا بدعة سوف عن الناس، لأن الرسول ما فعل هذا، لن يحتفل بموسى ولا بهارون ولا بمولدهما ولا بهذا اليوم، شو الصيام؟ الصيام مشروع، هكذا يوم المولد يوم الاثنين يوم مشروع، لكن هل شريع لنا امر اخر وهو الاحتفال به؟ فعلى قول من قال يحتفل يوم الاثنين معناه كل يوم الاثنين كل اسبوع يكون احتفال، كل يوم الاثنين يكون احتفال في الاسبوع، يعني في الشهر مرات وفي السنه شيء كبير. وعلى هذا اي معنى هذا القياس يحتفل يوم عاشوراء بالاستماطات والاطعمه والاجتماعات والاذكار والقراءات، لانه يوم نجى الله فيه موسى وقومه على قياس هذا القول، فيكون بدعة في بدعة وشر في شر، والله حجر على ديننا وأكمله لنا، فلسنا في حاجة إلى أن نأتي بمزيد وعبادات ما شرعها الله. والله أنكر على من فعل هذا فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. وقال سبحانه ثم جعلناك على شريعة فاتبعها، الله يقول جل وعلا اتبعوا ما وجدكم ربكم، ولم يقل احدثوا واستحسنوا، بل علينا ان نتبع. قال بعض الصحابه رضي الله عنهم اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، فعلينا ان نتبع ولا نتبع فقد كفينا والحمد لله. قال ابو العباس بن تيميه رحمه الله ومن العجيب، ما معنى ان من العجيب ان هؤلاء الذين يشتغلون بالبدع تجدهم يحرصون عليها ويسارعون إليها، فإذا جاءت السنن المعروفة فتروا عنها وتساهلوا بها، عقوبة واضحة، يتساهلون بالمشروعات من الجمع والأعياد وصلاة الجماعة وينشطون في البدع التي ما أنزل الله بها سلطان. وبعضهم يحتج بقول ما يروى عن مسعود أنه قال ما رأى مسلم حسنا فهو إن الله حسن، وما رآه مسلم قبيحا وإن الله قبيح، ويقول إنه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط، فإن ليس مرفوعا للمحفوظ وقفه، والرب هو ضعيف لا يصح، والمحفوظ أنه وقوف من كلام مسعود، وهو حجة على هذا القائل. نقول له قد رأى مسلمون تركه في القرون الثلاثة ورأيهم حسن فنتبعه على هذا الحسن، قد رآه المسلمون في العهد الأول والعهد الثاني والعهد الثالث والقرون الثلاثة، فيكون حينئذ تركه حسنا كما رأوا تركه رضي الله عنه، فهو حجة على من احتج به. فكيف يكون ما رآه متأخرا حسنا وما رآه الصحابة وأتباعهم ليس بحسن؟ هذا عكس، هذا انعكاس من المفاهيم. والترك سنة كما أن فعل سنة، ولو قال إنسان يستحب لكل مقاصد لصلاة خمسة يغتسل لأن هذا فيه نظافة ونشاط، قلنا لا ما يشرع هذا، هذا يشرع يوم الجمعة صلاة الخمس لا. وش الدليل؟ لأن الرسول ما فعله والصحابة ما فعلوا فتركهم حجة، لو كان حرا سبقونا إليه لا تغتسلوا لكل صلاة، فالذي قلنا تغتسلوا لكل صلاة قد ابتدع في الدين وزاد فيه ما لم يأذن به الله. هكذا الذي يقول احتفلوا بالمولد كل سنة ونحن نقول له إن الصحابة ما فعلوا ولا أقام الثاني ولا الثالث يكون أزاد، لأن أولئك الأخيار تركوا وهذا أتى بزيادة. وهكذا لو قال من أراد أن يزكي يريد الزكاة فليغتسل حتى يفرغ زكاته، أو قال إذا دخل رمضان فعلى كل واحد أن يغتسل عند دخول رمضان، نقول له هذا خلط، هذا مشروع عند الإحرام يغتسل، أما عند الصيام عند أداء الزكاة ما شرع الله ذلك، مش الحجة، الحجة ما نقل هذا، ما فعله رسول الله أصحابه، وتركهم حجة كما أن فعل حجة، ولو كان خيرا هذا الاغتسال فسبقنا إليه. وهكذا يقال لكل صاحب أحدثها ولم يحدثها ولم يفعلها السلف الصالح، نقول هذا الكلام تركهم حجة، ولو كان خيرا سبقنا إليه. والأدلة على هذا المعنى كثيرة، وسأنشر في هذا إن شاء الله كتابا مبسوطا معنى البسط يتضمن ما قاله العلم في هذا في هذا الباب عن قريب إن شاء الله. وقد كتبت في هذا غير مرة لكنها كتابات موجزة ليست مطولة، وكتب شيخنا العلامة محمد إبراهيم رحمه الله شارة بهذا جوابية لمن أحدث هذا المولد واستحسنه، قد طبعت وزعت مرات. والحاصل أن رسولنا عليه الصلاة والسلام غني عن هذه البدع، هو أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن أولادنا ومن الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام، ولو كان أمرنا أن نحتفل به كل يوم أو كل ساعة أو كل سنة بعد الرأي لهذا ولا سار علينا ودعونا إليه، ولو أمرنا بأي شيء لذلك فعلنا والحمد لله، ندعو إلى سنته واتباعها وتعظيمها. لكن نخشى على إخواننا في تعظيم البدع أن يقعوا فيما حرم الله عليهم من تغيير الدين ولفه على الناس وإحداث ما لم يشرعه الله، فيلبسوا على أنفسهم وعلى غيرهم ومرافقينهم ويحدثوا ما لم يشرعه الله، ونخشى أيضا على غيرهم أن يقلدوهم فيقعوا فيما حرم الله من البدع والضلالات، ثم يلتبس أمر الدين وتكثر البدع ويقل أمر السنة ويعظم وضعه بالناس، لأنه إذا رأوا أن كل واحد هو يستحسن ويقول هذا ذكر هذه طاعة وهذه قربة وهذا كذا وهذا كذا، معنى ذلك تكثر البدع، وكل واحد يقول هذا طيب وهذا مستحسن وهذا يشهد له أنه ذكر وهذا يشهد له أنه طاعة وأنه فيه إحياء لكذا، فتكثر البدع والأهواء وتقل السنن ويضعف التعلق بالسنة وبما قاله للسنة والجماعة وما جرى عليه الصحابة بأسباب هذه البدع المحدثة في الدين. ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ونسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويجنب اتباعه، وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لما في رضاه، وأن يهدي من ضل عن السبيل وثبت عليه الأمر في هذا وغيره. نسأل الله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأسأله عز وجل أن ينصر بينا ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين ويجمع كلمته مع الحق، وأن يولي عليه خيارهم وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منهم بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله فضيلة الشيخ عن مريض باز خير الجزاء وشكر الله له. أما الأسئلة فهي كثيرة وكثيرة والوقت قليل، هناك بعض الأسئلة المكررة، نرى أن تؤجل صلاة العشاء بعض الشيء لأن وقتها واسع بحمد الله حتى يجاب على بعض الأسئلة. نعم. نسأل الله العون والتوفيق. نسأل الله العون والتوفيق. نعم. أخي الوقت محدود، بعض الصلاة يا شيخ بعض الصلاة يا شيخ نحاول نجيب على الأسئلة العامة قدر المستطاع وذلك يعني مطرحة أكثر قدر ممكن. يخي جزاك الله خير. يقول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها أجرها وأجر من عمل بها، ومن سنة سنة سيئة فله أجرها فعليه وزرها وعليه وزرها. هذا غلط بالسائل، هذا حديث معروف في الصحيح عن الجري بن عبد الله البجلي أن النبي عليه الصلاة قال من سنة في سنة حسنة كان له أجرها وأجر من بعده لا يبصر من وجودهم شيئا، ومن سنة في سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمله من بعده لا يبصر من وجودهم شيئا. وكان سبب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه أناس من مضر مجتاب النمار عليهم أثر ساقة والحاجة، فغير وجهه عليه الصلاة والسلام فدخل بيته ثم خرج قام بالأذان وأذن الظهر ثم أقيمت الصلاة ثم صلى بالناس الظهر ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال وتلا بعض الآيات مثل قوله جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها اتقوا الله وأنتم مسلمون اتقوا الله إن الله خبير ما تعملون في آيات. ثم قال صدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع شعيره من صاع تمره إلى آخره فتصدق الناس وشرع الناس إلى الصدق وجاء بعض الناس بفضة من فضة كاد كفه تعجز عنه بل قد عجز فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومسارعته من الخير ورأى كومين من الطعام والثياب قال هذا حديث سنة بالإسلام سنة حسنة إلى آخره. وهذه بدعة ورد بعض الناس أنها رابع بدعة معناه من سنة لمن ابتدع في الدين وهذا لا يقوله من يعقل إذ لو قلنا هذا معناه من ابتدع في الدين كان هذا مناقضا لقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد وقول من أمر عمل عليه الصلاة هو رد هذه الحديث الصحيحة واضحة في إنكار البدع قد يخطب بها في الجمعة صلى الله عليه وسلم ويقول إن خير الحديث كتاب الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ويقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما لا سنه رد فلو قلنا إن مراد سنة بن سنة حسنة يعني ابتدع لكان هذا مناقضا للحديث الصحيح التي أصح منه ومخالفا لها وأيضا يناقض قوله جل وعلا آية أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية فالدين قد كمل والشريعة قد كملت الحمد لله ولكن ما سنة بن سنة حسنة مراد يعني أحياها وأظهرها وبينها للناس وأرشدهم إليها هذا ما سنة سنها يعني أظهرها وبينها للناس وأحياها عند مسافها وعند جهل الناس بها أو غفلتهم عنها هذا هو المراد بسنة في الإسلام يعني أظهر وأحيا وبين ونشر وما أشبه ذلك بدليل الحادث الأخرى الدالة على إنكار البدع والتحذير منها وأنها ضلالة وأنها مخالفة لما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام فليس معناها أن نحذر ما شئنا فعلى هذا القول يعني من أحيا سنة جديدة ابتدعها فمن دعا مثلا إلى الصلاة الضحى وجعل سنة فريضة ثابتة إذا جاءت الساعة كذا وكذا من الضحى فعلينا أن نصلي 4 ركعات فريضة ثابتة لأن هذا خير وقربة والخمس قليلة فينبغي يكون لنا فريضة ثابتة هل يقول أحد هذا قد أحسن وأنه له أجرها وأنه من عمل المعرفة هذا خلاف إجماع العلم وخلاف ما عند الدين بالضرورة أو قال قائل رمضان واحد السنة ينبغي يكون لنا شهر ثاني يعني مثل ربيع أول أو ربيع آخر يكون صيام يدعى إليه ويؤمر به ويلزم به الناس هل هذا سنة حسنة أو يقال الزكاة ربع العشية في النقود شوي قليل على الفقراء تكون الزكاة 5% أنفع للفقراء يكون قد أحسن في الناس وهذا سنة حسنة ما يقول هذا عاقل ولا مسلم بل هذا خلاف النص والإجماع وهكذا ما أشبه ذلك لو قال الحج مرة في الأمر لا يكفي الإنسان قد يعيش مثل تكفي حجة واحدة ينبغي يكون من عاش 40 على حجة أخرى من عاش 50 على حجة ثالثة من عاش 60 على حجة رابعة وهكذا لأن هذا سنة حسنة فيها عمارة لبيت الله وإقامة للشعائر وقوف من أعراب العرفات طواهم بيت مصالح هذا لا يقوله عاقل ولا يقوله مسلم والمراد السنة التي دعا النبي إلى إظهارها وسنيها معنى ذلك إحياؤها وإظهارها وإبرازها والدعوة إليها والإشادة مثل ما فعل الصحابي اللي جاب الفضة هذه سنة معروفة الصدقة معروفة لكن لما جاء بها رسل أشهاد وأظهرها رسل أشهاد وسابق إليها حركهم حتى قاموا وفعلوا مثل فعله فهو أحيى السنة وأظهرها وسابق إليها فوجر على ذلك هذا ما نحن لأهل العلم نعم يقول فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بينت لكم هذا أنه يقول إن قد يكون له نية حسنة قصد صالح من أجل جهله فيؤجر على نية الصالحة حسن قصده من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يكون عمله سنة ولا خيرا له بدعة صرح بهذا يعني بدعة لا يجعل هذا جهل البدعة سنة هو جاهل وأن يجر على جهل إن سلمنا ما قاله الشيخ فقد يقال يصحح مقاله وقد يقال يعلم صحة مقاله. فالشيخ رحمه الله عالم يخطئ ويصيب مثل ما يخطئ غيره، لكن إذا سلمنا جدلا أن الشيخ تقييد أصاب في هذا، وأن من فعل بدعة له فيها نية صالحة يحسب أنها سنة يحسب أنها خير يؤجر، إذا سلمنا هذا قلنا نعم بسبب جهله وفي قصده يؤجر، لكن لا تكون البدعة سنة بهذا الجهل ولا معنى أنه يقر عليها. فلو أن إنسانا ظن أن إقامة المسجد قبر طاعة القربة يؤجر ما يؤجر لأنها يعني بدعة، لكن لو سلمنا قلنا بسبب حسن قصده حسن نيته يحسب أنه جائز، ما نقول هذا المسجد اللي قام على القبور يبقى أن نزيله ونهدمه لأن صاحبه ملعون، لكن أصر أن نسلم من اللعنة أو أعطي أجرا بحسب نيته الطيبة وقصده الصالح وجهله بما جاء في السنة. ولكن ما نقول هذا مثل قربة يبقى، لا بل نهدمه، هذا المسجد يقوم على قبور قبر نهدمه، ولكن هل نقول إن صاحبه سلم من اللعنة؟ تقول سلم وما كنا معزلين حتى نبعث جاهل ما تعلم، فلعله سلم إن شاء الله من اللعنة. وإذا قلنا أنه قد يؤجر بحسب قصده يمكن أن نقول ذلك، لكن تسليمنا لكونه بريئا من اللعنة بسبب جهله وكونه قد يؤجر بحسب قصده ما ليس معنى أن نسلم له عملا ونقر له عملا ونقول له طيب، لا هذا شيء هذا شيء، حسبنا أن نقول إنه بسبب جهله لم يستحق اللعنة، حسبنا أن نقول إنه أجر بحسب قصده، ولكن لا نقول إن عمله طيب ولا نقول إن عمله طيب ولا نقره على عمله، لا بل نزل هذا العمل السيء وهذه بدعة نزلها وننكرها. وأما فيما بينه وبين الله فقد يؤجر إن كان صادقا في جهله وحسن قصده، وقد يسمي اللعنة بسبب جهله ونحو ذلك. وهكذا ما أشبه ذلك لو صلى عند قبور، صلى عند قبور يرى أنها قربة، نقول هذا مصيب وعمله طيب، لا نقول غلط عمله منكر، لكن كونه يؤجر أو لا يؤجر، كونه يلعن أو ما يلعن هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني قد يعذر، قد يسلم من اللعنة، قد يسلم من الوزر بسبب الجهل وغلبة حسن الظن حسن القصد. فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا، هذا كله إذا سلمنا صحة ما قاله من أنه يجر بسبب الجهل وحسن القصد. هل هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة؟ من ذلك قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح جماعة نعم البدعة. كذلك هذا ما يتعلق به أهل الموال عن صوت دولي، يقول إن عمر قال رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي ومر عليه ذات ليلة وهم يصلون جماعة قال لهم في بدعة هذه، فنقول لهم يا سبحان الله يا سبحان الله، هل عمر ابتدع التراويح؟ أليس التراويح موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليها ورغب فيها ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه؟ ألم يفعلها صلى الله عليه وسلم عدة ليالي ثم قال ثم لم يخرج إليهم وقال إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل؟ فهو فعلها ودعا إليها وأرشد إليها، لكن ترك الاستمرار خشية أن تفرض علينا، فلما توفي أمن الفرض وانقطع الوحي واستقر في الشريعة ففعلها عمر، دعاهم إلى أن يصلوا جماعة على أبي إنما لهم هي سنة مستقرة، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلوا ولا بحي أو ساعة، صلى الرجل الثلاثة والأربعة والخمسة أو ساعة في المسجد، ثم في عهد الصديق ثم في عهد عمر حتى جماعة، هي سنة معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة في عهده وفعلها بعد عهده، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها ورغب فيها عليه الصلاة والسلام، هذه حجة داعمة. ولكن قال أهل العلم إنه سماها بدعة بجهة اللغة، البدعة اللغوية، لأنها لم تكن على هذا المثال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل انقطعت وإلى ثم انقطعت وفي عهد عمر استمرت بسبب أمن الغرية. هذا وجه للتسمية من عمر رضي الله عنه. ثم عمر إذا خالف قوله السنة ليس بحجة على السنة، وهو عمر أفضل الخلق بعد الصديق وبعد الأنبياء، عمر نفسه هو معصوم، فرضنا أن قوله هذا يدل له، هذا يكون قوله حجة يخالف السنة ويخالف الكتاب ويخالف ما أجمع عليه المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل بالمولد ولم يفعله ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عمر له أخطاء رضي الله عنه وأرضاه، خالف يا السنة فأخذ الناس بالسنة وتركوا قوله، فليس قوله حجة تخالف السنة، يؤخذ بقوله إذا لم يخالف السنة. علي رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أن الجنوب لا يتيمم حتى يجد الماء، فترك الناس قوله لغلطه فيه رضي الله عنه وأرضاه وأوجب التيمم لحديث عمار. كان يرى أن المبتوتة لها النفقة، مطلق آخر ثلاث لها النفقة، فترك أهل التحقيق أولى وقالوا لك لها نفقة، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها نقطة في مسائل أخرى معلولة معروفة. المقصود أن قوله رضي الله عنه لمتى هذا مراد هذا الاجتماع الجديد الذي دعاهم إليه هو الاجتماع المستمر لأدائها جماعة وقد وافق السنة في إحيائها رضي الله عنه وأرضاه وسمها بهذا الاسم من حيث اللغة لأنها كانت مستمرة في عهده بعدما كانت مقطوعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق خوفا من الفرضية. والصديق شغل عنها بحرب أهل الردة ومدته قصيرة رضي الله عنه وأرضاه واشتغل عن هذه المسائل بحرب أهل الردة والعناية بإرسال الجيوش إليهم. فلما تفرع عمر انتبه لهذا الأمر وفعله رضي الله عنه وأرضاه هو مشهور على ما فعله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الكثير يسأل عن موضوع استيراد الخادمات والسائقين فنرجو أعطى رأيكم في هذا خصوصا إذا كان من النصارى. هذا على حالين: استيراد النصارى وسيد كفر من البوذيين والوثنيين، هذا بينا أيضا مرة أنه لا يجوز وكتمنا لولاة الأمور في ذلك واجتمع جماعة المشايخ العلماء كل أيام قريبة وكتبوا لوزير الداخلية في هذا وبينوا أن الواجب منع استخدامهم سواء كانوا نصارى أو وثنيين أو بوذيين أو غيره، يجوز منعهم لأن هذه الجزيرة أولا لا يجب أن تطرف بها دينار بل يجب تطهيرها من الشرك إلا من ضرورة كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر الحاجة والضرورة سيمشون بسم الجهاد ثم أمر بإجلائهم وإجلاء عمر بعد ذلك. فالحاصل أنه إنما يدعى إنما يقر الرشد في هذه الجزيرة وقتا معينا مؤقتا لحاجة كمهندس ضروري أو طبيب أو ما أشبه ذلك ثم يبعث. أما استيراد الخادمات والسائقين الكفرة والمربيات هذا لا يجوز وغير لولاة الأمور وللناس أن هذا لا يجوز وأن الواجب منع ذلك وعدم إقراره لما هي من مكاسب كثيرة على الناس ولأنه إقرار لكفرة في الجزيرة بغير ضرورة إلى ذلك بل فيه مضرة. نعم. هناك سؤال عن حرية إطلاق العقار وحرية العقار. يقول بعض الأخوة أن حرية العقار تخدم فئة خاصة ولا تخدم المجتمع ككل، فما رأي حضرتكم في هذا؟ العلماء رضي الله عنهم ورحمهم الحاضرون وغيرهم رأوا أن إجبار الناس على بيع سلعهم أو على تأجير بيوتهم ودكاكينهم أمر منكر أمر لا يجوز، وقد كتب أهل العلم في هذا وهي أكثر العلماء في هذا لولاة الأمور بينوا أن هذا لا يجوز وأن الواجب إطلاق العقار وعدم تحجر على الناس ذلك. وقد وعد ولاة الأمور بإطلاقه أستاذ قادر إن شاء الله الجرية فنسأل الله يوفقه ويعينه. أما كونه يحمي بعض الناس دون بعض فالذي يهمنا أنه يوافق الشريعة أن إطلاق العقار يوافق الشريعة والله حرم الظلم بين على نفسه وعلى الناس، فالواجب ترك ذلك وعدم إجبار الناس على شيء معين. ومضرة هذا الإجبار وهذا الأخذ على الناس عقاري مضرته وتغييبهم بأجور معلومة لا تخفى على أحد أضرار كثيرة. أما كون بعض الناس قد ينظر في الاستئجار أو قد يزادوا عليه هذه نظرة جزئية في جنب مصالح عامة في جنب نفي ظلم عام فلا يضر قاعدة كلية. أما ضرر جزئية تغتفر في جنب المصالح العامة ينبغي يعقل هذا. أما ضرر جزئية تغتفر في جنب المصالح العامة كل إنسان حر في عقار يبيعه ويستمر فيه ويؤجره بما شاء هذا مخالف مصالح عامة فيها تنافس الناس ويعمر الناس ويجتهد الناس ويصرف في عقاره ويؤجرون على من شاء مصالح كلية. ثم هو وسيلة إلى نزول الأجار وكثرة الأعمار في أيدي الناس والبيوت والدكاكين وغير ذلك يتنافسوا بها الناس ويعمرون ويؤجرون أحرارا، هذا من أسباب نزول الأجور وكثرة وجود العقار في أيدي الناس. أما منع الناس من ذلك هو وسيلة إلى ظلمهم وتمكين المستعجلين من تصرف أموال الناس وإيذاء الناس وأخذ أموالهم بغير حق بغير رضاهم، وهذا منكر عام حرمه النبي في قوله كل مسلم وسيم حرام دمه وماله وعرضه، وبقولها رسل أشهاد إن دماءكم وأموالكم وأعراف عليكم حرام كرمة يومكم هذا لشاركم هذا بلادكم. قال له يوم حجة الوداع أليس تدور مالا؟ أليس للدكاكين مالا؟ أليس أخذها منك بغير إذنك ظلما لهم؟ فهي داخلة في الحديث ولا شك في ذلك. أما كنا قد يقع من بعض الناس سوء عمل مع بعض الناس هذا ينظر في مجهة الحاكم، لو قدرنا أن الوجود استقرت والناس استقروا ثم جاء إنسان يؤذي يقصد إلى أذى إنسان وقد يعني استأجر منه وشبث بأمور يضره نقلها يريد أن يظلمه في إمكانه يرفع القضاء والقضاء ينظر في الأمر ويمنع الظالم من ظلمه. نعم. هناك بعض الأسئلة عن غلاء المهور وإطالة الولائم والنفقات الهائلة على حفلات الزواج. هذا بلاؤك في سبيل جديد. هذا بلاؤك في الدهور السالفة في القرون الماضية وله ولهذا أنا لا أعرف نصيب منه. قال تلي الناس لما أوسع الله عليه بالأموال ابتلوا بكثرة النقود والمهور والتنافس في الولائم هذا من البلاء العظيم. تارة يكون إنسانا جاهلا لا يبالي ولا يهمه أمر المال ولا يهمه أسخط الله وأرضاه وتارة يكون ما غير معروف فيحب أن يرفع نفسه بهذا ويتهم الناس بهذا وتارة يكون غير مقبول ولا يرضاه الناس فيكثر المال حتى يقبل وحتى يرى الناس بقربه ونسبه فيكثر له المال حتى يقبلوه وتارة لأسباب أخرى. فلا ينبغي في هذا هو التوسط وعدم المنافسة وعدم المفاخرة وإنه أصله جائز. أصل المال تسويب المال كثير أصله جائز وهذا محده النقي مطاوع فالمهر ليس حد محدود لكن ينبغي للمسلمين التواضع وعدم التنافس بأمر يضر ضعفاءهم ويضر متوسطيهم. أما الولائم فلا وجه للتنافس فيها فإن التنافس فيها يفضي إلى إتلاف الأموال وإضاعتها بغير حق فلا ينبغي التنافس بها بل ينبغي الاقتصاد والتوسط وأنتم يبدعوا بقدر الحاجة وبقدر المشيعين من أقاربه أو جيرانه من غير إكثار حتى لا تضيع الأموال وحتى لا تفسد الأموال وتلقى في الكمامات والنحويات. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على القصد وهكذا كتاب الله حث على القصد فينبغي القصد في كل الأمور وعدم الإسراف وعدم المفاخرة في هذه الأمور. وقد كتبت بهذا بعض الشيء وكتبت هيئة العلماء بهذا الأنماط بعض الشيء ونشر رأي للناس ونسأل الله أن يهدي الناس لما فيه قضاء ولما فيه نفعهم وسلامتهم مما يغضبه سبحانه وتعالى. ثم لا يفهم ما في المنافسات المقور والولائم الشر الكبير على نفس الدالل وعلى نفس المجتمع فإن هذا يسبب غلاء النساء وتعسر حصص عليهن فيبقى كثير من الناس أعجابا لا يستطيعون شيئا من فتح النكاح وتبقى النساء وانس البيوت مع الصلاة شر هذا كثير. فينبغي للعاقل أن يجتهد في نصح الناس أينما كان نصح قواباته وذويه وجيرانه وما يتصل بهم ينبغي الحثهم على الاقتصاد وعدم الإكثار من المهور وعدم التنافس في الولائم يساهم في هذا السبيل بما استطاع. والله المستعان. بعض الفقهاء فضيلة الشيخ يعارضونك في مسألة حجاب المرأة فيقولون أن الوجه والكفين ليسا بعورة بينما تتخالف ذلك. هذه مسألة خلاف بين العلماء في هذا فذهب قوم إلى أنهما عورة واحتجوا بقوله جل وعلا وإذا سألتم المتخذون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبهم ولم يستثني شيئا سبحانه بل أطلق وعمم ما استثنى شيئا. وهكذا قوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهم من جلابيبهن ذلك أن يخيرهن غلاء إليه. والجلباب ما يطرح على الرأس والوجه والبدن من الملابس التي تستر المرأة فتستر ملابسها الداخلية وتستر وجهها ورأسها ونحو ذلك. وهكذا قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية والوجه أعظم الزينة هو الذي يدل على المرأة جمالا وقبحا. وآخرون قالوا ليس بعورة واحتجوا بقوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فالمظهر منها الوجه وكالثاني واحتجوا ما روى عن ابن عباس وجماعة ذلك. لكن قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله إن قول ابن عباس يشير إلى ما قبل الحجاب كانوا في قبل الحجاب تظهر المرأة وجهها وكفيها ثم جاء الله بالحجاب ومن بالستر في الوجه والكفين مع بقية البدن. وعلى قول من قال إن المرأة بعد الحجاب وجه وكفان يقال لهم قال أبى هذا المسعود والجماعة وقال المسعود ما ظهر منها أنه الملابس الظاهرية ورأى المسعود والجماعة أن الوجه وكفين عورة فعند التنازع ومن عباس ومن معه إنهما لك بعورة ومن مسعود ومعه إنهما عورة عند التنازع يرجع إلى كتاب السنة. والكتاب السنة ليس فيهما استثناء الوجه والكفين فعلم أنهما عورة وأنهما فتنة وأن الواجب سترهما كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكما هو ظاهر الأدلة. وأما ما جاء في الأحاديث من إظهار بعض النساء وجههن فكان هذا قبل الحجاب قبل نزول آية الحجاب. أما بعد الحجاب فلا يحفظ أن امرأة أظهرت وجهها للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرها. أما حديث أسماء بنت أبي بكر أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها لباس رقيق فقال لها عرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه فقد احتج به أيضا أنصار الصفوف وقالوا هذا حديث صريح فقطع النزاع وأيد ابن عباس وما قال في قوله في إستاد المرأة وجهه وكفيها فنقول لهم ليس الأمر كما زعمتم بل هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح لكان فرقا وحجة واضحة ولكنه غير صحيح لأسباب منها أن خالد بن طريق رضي الله عنه عائشة لم يسمع منها فهو منقطع كما صرح به أبو داود ومنها أن في رواته سعيد بن رشيد وهو ضعيف الحديث لا يحتج به ومنها أن من رواته قتادة وقد عن وهو مدلس فلا يحتج به فهو ضعيف من ثلاثة وجوه في ثلاث علل كلها تدل على عدم صحته وعدم الأحفاد مع العمومات الدالة على أنهما من العوض وصارت أربعة علل إنه الله المستعان. نعم هذا الأخ يقول أن نفسه تأمره بارتكاب الفاحشة وتحبب له ذلك العمل ورغم ذلك فهو لم يرتكب أي فاحشة والحمد لله فهل معنى هذا أن نفسه أمارة بالسوء وهل هو أفضل أم الأفضل من يكسر جماحة ويتق الله وهل هو أفضل أم الشخص الذي لا تأمره نفسه ولا تراوده بالمعصية أبدا؟ لا شك أن هذا امتحن قد امتحن قلبه ليتبين صبره وعنايته بأمر الله فالذي تراوده نفسه لما حرم الله ثم يكبح جماحها ويجاهدها لله ويصبرها ويذكرها بالله وأليم عقابه فيمتنع ما حرم الله عليه مع قدرة له فضل عظيم ويشبه ما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام وابدعته المرأة مع حسنها وجمالها فعاطره الله قد هم بها وهمت لكن الله عافنه وحفظه وجعله من المخلصين فالذي له شهوة وتراوده شهوته ولكنه يكبح جماح نفسه ويجاهدها أفضل من الذي لا شهوة له ولا حركة في قلبه هذا له جهاد عظيم إذا صبر واحتسب وجاهد لله واعتنى بهذا الأمر وكف نفسه عما حرم الله فله أجر عظيم ولهذا في الحديث الصحيح إذا هم العبد بالسيئة فتركها كتب الله له الحسنة لأنه تركها من جرائه من أجل الله هم بالسيئة ثم تركها خوفا من الله والعظيم لله كتب الله له بهذا حسنة هذا من فضل الله جل وعلا. نعم هذا الأخ يقول أن بعض إخوته لا يصلون وهو ساكن معه وكلما وجهتهم أمهم لا يستمع إليها هل يجوز له أن يعيش معه في نفس البيت؟ هل يجوز له أن من كان بهذه المثالة يصلي وهم لا يصلون فليتقي الله بنصحهم وتوجيههم بإرشادهم وتخويفهم من الله عز وجل وتلاوة الآيات والحديث عليهم لعلهم يهتدون فإن أصروا فلينبغي أن يغادر دارهم وأن يفارقهم لأن جلوسهم معهم جرس يخشى عليه منهم أشد ما جرس فينبغي له بعد عنهم وهجرهم حتى يرجع الى الصواب والحق ولا يجالسهم ما داموا بهذه الحال كما قال الله سبحانه في الايات التي سمعتم في اول هذا اللقاء واصبر نفسك مع الذين اضربهم ولا في العزل والعزل ولا تعد عينك عنهم تريد زينه هذه البدع ولا تطعنا ان قلبه عن ذكره واتبعه واغتنمه فرطا فينبغي العبد ان يتباعد عن هؤلاء وان لا يكون معهم بل يحذرهم لئلا يضروه ولئلا يلبسوا عليه دينه ولئلا يثبطوه عن الحق بل يبتعد عنهم ولا يدع نصيحتهم حيث امكن ذلك مع انهاء بنصحهم وتخويفهم من الله دائما. يقول يخشى من غضب والدته اذا تركهم اذا ترك البيت انما طاعته المعروف من يتقي الله جعله مخرجا ولو لم يرضى والده ولا والده من يتقي الله ويستوصيهم بالكلام الطيب ويقول ان هذا شيء يشق عليه واخاف على نفسي فيطمع بعيدا عنهم ويصل اباه ويصل امه ويصل اليهما ويجاهد نفسه في ذلك ولكن لا يدع النصيحه لاخوته ينصحهم كلما تيسر ذلك لكن ليعلموا عنه انه كاره لعملهم مبغض لعملهم كاره له على ذلك هاجر له على ذلك الا بالنصيحه. هذا الاخ مثلا يقول اذا كانت البنوك الربويه حرام فماذا تفسر زياده عدد البنوك في الاونه الاخيره في الفتره الاخيره؟ البنوك الربويه لا شك البنوك الربويه محرمه والسائل مبذول والله عليها واحلال البنوك الاسلاميه مكانها ونسال الله يعين على ذلك. البنوك الإسلامية الحمد لله قد نجحت وسدت وسد هذه البنوك الظالمة فنسأل الله أن يعين عليها وأن يؤيد دعاة السنة دعاة الحلال وأن يذل دعاة الباطل وأن يهدي من دعا إلى الباطل حتى يرجع إلى الصواب ولكن من البنوك هذه تحتاج إلى جهاد وإلى عمل دائم حتى يقضى عليها أو تتدين بالحق فتطيع الربا. والدولة وفقها الله على اهتمام هذا الشيء قد وعدت ويقضي القضاء على هذه البنوك وأكبر هناك مؤسسات إسلامية تعامل بالحلال وعلى الربا ونرضى ويتم هذا قريبا. هذا الأخ يقول: ما حكم الاستشفاء بآثار الصالحين أو الأنبياء من ريق وبسط وثياب وأقمصة وغير ذلك؟ ما حكم الاستشفاء بآثار الصالحين أو الأنبياء من ريق وثياب وأقمصة وغير ذلك؟ وهل وردت السنة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: كان عندنا قميص لرسول الله نستشفي به كلما حزبنا أمر أو مرض؟ هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاستشفاء بريقه وشعاره صلى الله عليه وسلم المسجد سبيل ثابت عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقصه عليه غيره. وثبت أنه لما حلق رأسه في حجة الوداع قسمه بين الصحابة، وكذلك كانوا في حجة في الحديبية لبسط عليه الصلاة والسلام فأخذوا ساقه ودلكوا به ما مسمى جسدهم وهكذا وضوء عليه الصلاة والسلام، هذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام لا يقصه عليه غيره. ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان، فلا يقصه عليه غيره. ولما راى عمر بعض الناس يتهافت على محل الشجره امر بقطعها حتى انسيها الناس خوفا من الفتنه، ولما راى بعض الناس يذهبون الى المساجد فقال: من صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه وقال: انما هكذا من كان قبلكم اتبعوا اثر انبيائه، ما دخل الصلاه هذا المسجد وصلي فيه والا فلا تقصدوها. فالحاصل ان تبع الاثار والبقاع من اسباب الهلاك فلا ينبغي. اما ما مس جسده من شعره من ريقه من عرقه هذا صلى الله عليه وسلم وفيه بركة العظيم. هذا الأخ يقول: أن من تعريفات السنة هو ما يصاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذه السنة الصلاحية، هذه السنة الصلاحية وليس السنة المعروفة عند العلماء في العهد الأول. السنة عند العلماء كما تقدم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، هذه يقال لها سنة، ونفس الحديث الشريف يقال لها سنة. أما تسمية ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه السنة، هذا اصطلاح جديد عند العلماء يطلقون على ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه من السنة، ويسمونه مندوب ويسمونه مستحب وليس بمصطلح قبيح. نعم. ما معنى المصالح المرسلة وما الفرق بينها وبين البدعة؟ المصالح المرسلة أشياء يظهر العالم صلاحها للناس ونحوها للناس وتؤيدها القواعد الشرعية والأسر الشرعية، ولكن ليس فيها نقص خاص في مصالح الناس وحاجات الناس، لا في العبادات، العبادات توقيفية ليس لهذا يخترع شيئا، العبادات توقيفية ليس لأن نتبع فيها شيئا بل توقيفية. أما المصالح المرسلة فشيء يراه العالم ويراه ولاة الأمور مصلحة الناس كتوسيع الطريق وتكبير البيوت التي عليه للناس حتى يوسع بها الطريق، أخذ من القواعد في منح الناس تفسير أمورهم في نفضال عنهم، يعني أخذ بقواعد. المصالح المرسلة معناها شيء ينفع الناس ويستحسنه العلماء وولاة الأمور أخذ من القواعد الشرعية من نفع الناس المطلق المطلق وعدم تقيد بشيء واقع سبق. فلو توسع الناس في توسيع الشوارع في إحداث مثل آبار يحتاجها الناس في أملاك بعض الناس في اشتغال ذلك إلى أشبه ذلك فلا بأس، ولو كانت في عهد النبي غير موجودة. فلو أن أمير النبيين الصديق أو عمر أو بعدهم رأوا أخذ بيوت في التوسعة أو إحضار حفر آبار حول المدينة لتقي الناس أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة فلا بأس. هذه يقال لها مصالح مرسلة، يعني ليس لها دليل خاص ولا حجة خاصة بل العموم. هناك بعض الأسئلة عن حكم حلق اللحى أو تقصيرها أو تهذيبها أو تشكيلها بشكل معين. كل هذا ممنوع، اللحية لا تشذب ولا تهذب ولا تقص ولا تحلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قص الشوارب وعف اللحى خاله مسكين، قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خاله المجوس، قال: قص الشوارب وأفر اللحى. فالنبي أمر بإعفائها وإرخائها وتوفيرها، فليس هناك مجال لشذبها وقصها وحلقها، يجب على المسلم أن يدع ذلك طاعة لله ورسوله. أما الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله في جامع عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ من لحيته من طولها وعرضها، هو حديث باطل خرجه السلمي باسناد لا يصح

السؤال يقول: ما حكم الإسلام على طائفة الشيعة؟ وهل يجوز أن نقاتلهم بحجة أنهم شيعة؟ الشيعة أقسام، شيعة أقسام، ذكر الشيخ الثاني وغيره أنهم أقسام، وأنهم اثنتان وعشرون فرقة، وقد يزيدون عن هذا تنوع مللهم ولحالهم واعتقاداتهم. ومنهم الرافضة الذي رفضوا زيد بن علي لما ترك سب الصديق وعمر، رفضوه، وهم الآن يسمون الجعفرية ويسمون الإمامية، معروف في إيران، وهم لهم اعتقادات جميعة. الرافضة لهم اعتقادات جميعة في دعاء أهل البيت والاستغاثة بهم وطلبهم مدد، واعتقاد أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون، يعني أئمة الاثني عشر عندهم، فلهم اعتقادا سيئة تجب كفرهم وضلالهم. وهناك أقسام فيهم يختلفون عنهم، هذا يكفرون بحسب اعتقاداتهم. الزيدية المعروف عنهم أنهم يفضلون علي على عمر وعثمان والصديق وعلى عثمان، ولكن لا يسبون الصحابة، لا يسبونهم، هؤلاء لا يكفرون بهذا إلا إذا فعلوا ما يفعله بعض المسلمين السنة من دعوة الأموات والاشتغال بالأموات، هذا عام يعم الرافضة ويرى يعم الشيعة ويرى من اشتغال بالأموات وطلب المدد، هذا شرك أكبر رحمة الله، سواء كان ينسب إلى الشيعة أو ينسب إلى السنة. وقد استوى الشيعة والسنة في هذا البلد في أماكن كثيرة، ولكن الرافضة لهم ميزة على غيرهم بسبب الصديق وسبب عمر رحمة الله وبقوله في أئمة الأثنى عشر أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب. وهناك طوائف باطنية قال عنهم أنهم باطنية، يقال عنهم أنهم من خير منهم